من غير التفات إلى غيره في شيء من ذلك. إن القلب يبقى غير ملتفت إن فلان هينفعني أو فلان هيضرني، إن فلان هو الذي سوف يعطيني أو فلان ده أخاف أن يمنعني. إذا اكتمل التوكل صارت هذه الأشياء، صار كل الخلق كالنجوم إذا طلعت الشمس. أنت عارف أنهم موجودين بس مش باينين خالص، ضوء الشمس طمس نور النجوم. فإذا استغرق العبد في شهود أن الله عز وجل هو الذي يعطي ويمنع، كان البشر كلا شيء، لا يملكون شيئا في من نفع أو ضر، لا يلتفت القلب إليهم. ثم يعتمد بقلبه على ربه ويستند إليه ويطمئن إلى تدبيره، مفوضا أمره كله لله في جلب مصالح دينه ودنياه ودفع المضار عنه، وفي أمر الدين قبل أمر الدنيا، بل في جلب مصالح الدين له ولغيره. وهذا أكمل أنواع التوكل، اللي هو الاعتماد بالقلب على الله عز وجل، اللي هو العمل. قلنا التوكل علم وعمل. عمر الإنسان ما هيوصل للعمل إلا إذا شهد، إلا إذا كان قلبه مستحضرا نفوذ أوامر الله عز وجل، أن نواصي الخلق بيده سبحانه وتعالى. من هنا كان توكل الأنبياء. أنت لو لاحظت ما ذكره الأنبياء في كمال توكلهم على الله عز وجل، لاحظت أمر الشهود، شهود أن نواصي الخلق بيده، كما قال شعيب عليه السلام، كما قال هود عليه السلام، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اجتمعوا على كيدي ولا تؤخروني، لا يطلب منهم مهلة ثم تصرفون بعدها، أخروا فقط إنزال العقاب به، كما أسمع ذلك الدوم مهلة وبعد كده تصرفوا. وهذا هو قد يطلب الإنسان مهلة يعني من عدو. فسيدنا هود عليه السلام بيقول لهم اجتمعوا على كيدي ولا تؤخروني. لماذا؟ قال إني توكلت على الله ربي وربكم، هذه الشهود شهود ربوبية، ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. شهود أن كل الخلق نواصيهم بيد الله، الله الذي يوجه وجهة قلوبهم وأسمائهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم وألسنتهم، وهو الذي هو آخذ بكل ذلك. الناصية يعبر بها عن توجه الإنسان، لأنه إذا توجهت ناصيته مقدم رأسه إلى شيء اتجه كله إليه. فالله عز وجل آخذ بقوته. لما الإنسان يستحضر كده إن العبد ده في لحظة ممكن ينزع منه أمره ونهيه، ينزع منه عقله، ينزع منه حياته، إنه لا يملكها في الحقيقة، فيأمر الله بما شاء، والله الذي أنزل بك من خلال فلان، يبقى تشهد هذا أن ربنا أحسن إليك من خلال فلان، أو ابتلاك بفلان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. يبقى أنت لما تلاقي خوف أو جوع ما تقولش بيعملهم، هو هما بيعملوا فعلا، بس أنت تلتفت إلى إيه بيعملهم وبيسووا وبيمكرهم، ولا ابتلان الله بهم. هذا ما وعدنا الله ورسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كمال التوكل على الله عز وجل في المواقف الشديدة التي يغلب على القلب التعلق بالأسباب فيها خوفا ورجاء. لذلك كان موسى عليه السلام في كمال التوكل حين قال له قومه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. مع انقطاع الأسباب التام، وجود الأسباب كعدمها، الأسباب منقطعة تماما وهو في تمام الطمأنينة والثقة، كلا ده البحر هو قدامه والعدو من ورائي وقد ظهر. حكمة ربنا سبحانه وتعالى في أن البلاء يصل إلى الغاية في اللحظات الأخيرة، يصل إلى غايته لينظر سبحانه وتعالى إلى ما يحب من أنبيائه وأوليائه.

سيقول لابد أنه رأى فيها عيبا واختار لي ما هو أفضل، لأنه وعدني بأنه سيقضي هذه الحاجة وأنه سوف يكفيني هذا الأمر، فلابد أنه اختار لي الأفضل. فعند كمال التوكل على الله عز وجل ولله المثل الأعلى، هو عز وجل أصدق حديثا من خلقه، وهو لا يخلف الميعاد قط، وهو المالك الحقيق الحق لكل ذرة من ذرات الوجود، وأنه سبحانه وتعالى هو أمره نافذ ومشيئته نافذة. فإذا قال لك ووعدك بأنه يكفيك إذا توكلت عليه، فإذا وجدت بعد هذا الأمر شيئا قد نقص منك أو حرمت من شيء، ماذا تقول؟ تقول حرمني ولم يعطيني، توكلت عليه فلم أجد فائدة، كما يقول البعض من الناس دعيت ما فيش فائدة، ونسأل الله العافية. إنما تقول إذا لو أحسنت الظن لا بد وأن هذا هو الخير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فمع كمال حسن الظن بالله يحصل التوكل، يثمر هذا الأمر التوكل، يثمر للعبد الرضا بالله وعن الله. الرضا بالله مدبرة، يبقى أنت ما تقعدش بقى تحسبها، تقعدش تقلق من الحسابات، تبقى مضطرب فيها، تفوض الأمر إلى الله عز وجل، تجعله هو الذي يدبر لك، لأنه هو الذي قال لك ذلك، هو الذي أمرك أن تترك له الأمر، توكل على الله، دع هذا الأمر، دعه لله عز وجل، اتركه لله سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر، ولذلك اختياره لك أحسن من تدبيرك لنفسك، فأنت لا تبحث نفسك إلا ما يرضيه، إلا ما أمرك به. زي ما قلنا زي لو صاحب مصنع قال له بس انت روح ايه، انت روح اعمل حاجة الفلانية بس، وضب لي الحاجة الفلانية، اعمل انت دي ودي مصلحة حاجة انا اللي عايزها، حتى تروح فورا انت ايه تعملها، هو صح هو اللي عايزه، ولكن الموضوع بتاعك ده ما يجيش يعني بملين من ايه من المصنع بتاعك، لا ده اقل من كده كمان. فهو قال لك اعمل حاجة انت بقرص، تدور على الحاجة اللي هو عايزها. فلله المثل الاعلى، انت تفعل ما امرت به شرعا مع كمال الطمأنينة، ولذلك ترضى بالله مدبرا وترضى عن الله حين يختار لك، حين يقضي لك أمرا ما تبقاش تخط تقولش ليه حصل كده، كنا نتمنى غير كده، كان الأحسن يبقى غير كده، ما تعرفش، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأنت تفوض الأمر إلى الله عز وجل، ولذلك يستوي عندك بعد كمال هذا التفويض ما حدث. فجاءت سعة، جاء ضيق، جاء غنى، جاء فقر، الأمر واسع في صدرك ليس في حال البدن. نقول وهو مع ذلك بادل جهده في فعل الأسباب النافعة كما أمره الشرع. بس هتبقى فيها فايدة مهمة جدا، ان الاسباب دي اولا طبعا بعض الناس دايما يفسر التوكل بالاخذ بالاسباب، وده تفسير غريب وخطأ. في فرق بين التوكل والاخذ بالاسباب، بنقول التوكل على الله لا ينافي الاخذ بالاسباب، صح هو ده كده، لكن مش التوكل هو الاخذ بالاسباب، الاخذ بالاسباب ده عمل واجب الشرع امر به، وهو في اسباب واجبة وفي اسباب مستحبة وفي اسباب مباحة، في الجملة هذا الباب هو المشروع، إن الإنسان يأخذ بالأسباب. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر بين درعين، النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا أخذ بالأسباب أنه اتجه جنوبا بعيدا عن أعين المشركين، وجعل الغنم ترعى على آثار أقدامهما، ودعا الله عز وجل أن يعمي عنهم الطلب، وهكذا. لكن هذا الأمر أمر آخر غير التوكل، عمل قلبي مجرد، عمل قلبي في الأساس، الأخذ بالأسباب لا ينافي، لكن مع كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، يبقى هنا لا يضره الأخذ بالأسباب. والحقيقة أن الأنبياء جميعا أخذوا بالأسباب ولم يتركوا الأخذ بالأسباب. فأما مثلا من نقل عن بعض من يعني بعض الأشياء التي تذكر في كتب السير، من أن رجلا خرج في طلب رزقه فقال ثم دخل يعني فقال سمع قارئا يقرأ وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض، فترك الذهاب ودخل خريبة فجعل يأتيه رزقه من عند الله. مثل هذه الأخبار مع كونها

وترك الأخذ بالأسباب تعرض في الشر، لأن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته الأخذ بالأسباب. فاللي يقول لا ما ناخدش بالأسباب، أولا هو يعجز أن ما ناخدش بالأسباب. زي ما قلنا الأكل جاله، سيبه يطلع له أكل واحد مش كده، الراجل اللي هو مسك في الحبل ده، فأنت لما تيجي الأكل جالك لغاية عندك وقلت ما شفت أنا ما خدتش بالأسباب الأكل جالي برضه، مش هتمد إيدك وتاخد ولا هتستنى هو يطلع كباصص كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بالغ، ليعمل ايه؟ لازم يمسك الكوبايه ويشرب، اليس كذلك؟ فانت اشمعنى بقى ما روحتش كسبت واستنيت الناس تتصدق عليك واستنيت هي الناس اللي تدي لك وانت متوقع؟ وغالبا ما يكون ده متوكل على حد تاني، متوقع ان فلان لما يلاقيه رجل صالح كده هيبعته، وانا هيبقى متوكل على غير الله عز وجل. فعشان كده بقول ترك الاخذ بالاسباب طعن في الشر. ولذلك لما بعض من مشهور بالكتابة في الزهد ان هو رآه بعضهم دخل البرية بلا زاد، داخل البرية داخل الصحراء بلا زاد وماشي كده بيجرب، هو كان على طريق التصوف. الإمام الغزالي رحمه الله وغفر له صاحب كتاب الإحياء، فبعضهم بعض قرنائه بيقول شافوا ان هو داخل الصحراء من غير زاد، هو بيجرب طريق الصوفية في الحقيقة، لأن هو ده طريقة لكنه طريق سيء ويعني غير سوي. العلماء ما زالوا أعمارهم يبحثوا يأخذون الأسباب، بس بالأسباب اللي يقولونها فايدتها إنه ياخذ الأسباب المشروعة، فيقولش أنا أعمل إيه وأكل الحرام إلا لو كان مكرها أو مضطرا، فإن إلا ما اضطررت إليه ساعة ما إيه ما يجد ميتة يأكل أو مضطر لشيء معين يأخذ، وكمال وإن هو لو في شيء إن هو يصبر عليه فيكون أفضل، يأخذ ما حل وأدع ما حرم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مرشدا لذلك، قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. خذوا ما حل، تطلب طلب جميل وهو أن تطلب الحلال وتترك الحرام، تقولش نعمل إيه لأن كده ما أنت كده كأنك معتمد على الأسباب. ترك الأخذ بالأسباب طعن في الشر، والاعتقاد فيها طعن في توحيد العبد. أعظم التوكل وأنفعه التوكل على الله في نصرة دينه وإعلاء كلمته وزيادة الإيمان، رب زدني علما والعلم ودخول الجنة والنجاة من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة، قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة، إلا يتغمدني الله بفضل ورحمة. وهذا كما ذكرنا أعظم أنواع التوكل الله في أمر الدين وفي صلاح دينه ودين غيره، صلاح دين الناس وظهور الإسلام في الخلق ودخول الجنة. صلاح دينه هو إلى أن يدخل الجنة ويتوكل على الله ويقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولذا لا يصح من قدري عبادة التوكل أبدا، لأنه لا يشهد أن عمله بتوفيق الله، عمره ما هيتوكل على الله إلا في أمر الرزق مثلا، مع أن ده أقل أنواع التوكل، وأعظمهم الذي يستعين بالله ويتوكل عليه في عبادته في أمر الدين، إياك نعبد وإياك نستعين في عبادته. وكان يستعين على أمر الدنيا أيضا كذلك، يستعين بالله عز وجل في أمر دنياه، لكن الناس متفاوتون في ذلك، منهم من يستعين بالله على معصيته، وبرك وصلك ربنا وفقني مثلا في الايه في الفيلم ده، ولك ربنا وفقني في الرأسة الفلانية، والعياذ بالله واحد حرامي يقول لك بسم الله توكلت على الله، وارد والله، لا تستغربوا ذلك، ده امر يعني واحد يكون مثلا احد ياخد رشوة، واحد يعمل حرام، واحد يقول لك بس ادعي لي ربنا الموضوع ده خصوصا يسهله لي، والله صح ده الانتخابات ده موضوع فعلا، تلاقي واحد رايح يفعل منكرات وبعدين هو متوكل على الله في ان هو ربنا يوفقه، ونسأل الله العفو والعافية. كم من ساع الى اماكن فيها معصية الله واعمال فيها معصية الله وحرام وهو عمال يدعي ربنا يوفقه، واحد رايح بنك مثلا وعنده اختبار بكرة فيقول له ادعي لي ربنا يوفقني، وتوكل على الله مع انه يعني يفعل الحرام والعياذ بالله. الامريكان كديني عبد الله وترستنج، احنا نثق في الله، ها انجاد وترست يعني على الله توكلنا، ها عندهم ايه اسلوب الحصر ده، وخبرك ان هو إن جادوا يترستهم في إيه؟ في الكفر والشرك والعياذ بالله والصد عن سبيل الله، ونسأل الله العفو والعافية. لكن ده أمر وارد جدا نحصل، وفي ناس اللي عندهم لا توكل ولا عبادة. يعني في واحد عنده توكل ما عندهش عبادة لأنه بيعمل حرام، واحد ما عندهش توكل ولا عنده عبادة ماشي بذراعه في المعصية والعياذ بالله، واحد عنده عبادة وما عندهش توكل زي القدرية أو في الحقيقة عبادته ناقصة، والناجي من ذلك ومن حقق إياك نعبد وإياك نستعين يتوكل على الله ويستعين بالله على عبادته. نسأل الله أن يجعلنا من عباده والمستعينين به. أقول قولي هذا، أستغفر الله. كيف الجمع مثلا بين قوله تعالى ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وبين أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، بين قول النبي عليه الصلاة والسلام بما كنتم تعملون سبب، وأما لا يدخل الجنة أحدا بعمله اللي هي المقابلة، يعني ده مش مقابل ده، لكن العمل سبب لنيل رحمة الله، أما أن أنت دخلت تستحق الجنة في مقابلة العمل لا. وكما ذكرنا أنت العمل سبب، أنت تعمل تأخذ بالأسباب ولا تفت فيها. كل من سوى الله عز وجل يموت، فلا تتوكل على الذي يموت، نعم وتوكل على الحي الذي لا يموت لأنه ينقطع. فأنت ده بالتعبد لله باسمه الآخر، كلام ابن القيم رحمه الله كلام رائع جدا في التعبد لله باسمه الآخر، لأنه إذا استحضر أن الله وحده والباقي بعد خلقه فهذا الذي يدفعه يتوكل عليه وحده، أنه يستحضر أن كل من دونه يموت في أي لحظة فلا يعتمد عليه. هل طلب الدعاء من الإخوة في أمر من الدنيا ينافي التوكل؟ ينافي التوكل المستحب. الواحد يطلب من الناس ان هو يقول، هو ده الاسترقاء. الاسترقاء عبارة عن رقي، عبارة عن ايه؟ عبارة عن دعاء. فلما يقول له ارقيني يعني دعي لي ان انا اشفى، لكنه لو طلب في امر اخروي فلا حرج، سيأتي بيانه ان شاء الله. ها؟ الدعاء للميت خير، ماشي كده، دعاء بخير الدنيا والاخره امر مشروع. إذا طلب مني أحد أن ألقيه هل أنبهه إلى ذلك أم أنبهه ثم ألقيه؟ نبهه ثم ألقيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعمى فقال ادعو الله لي، قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك. قال للمرأة التي كانت تسرع، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، فقالت أصبر. فلما سألته في أمر ديني قالت إني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. ما قالهاش بقى إيه اصبري على التكشف، لكن لا تصبر على الايه؟ على السر. هل خارج المسجد هنا يعتبر لا خلاء لا يصلي في داخل المسجد؟ نعم، لكن تصلي ركعتين بين الاذان والاقامة. هل يجوز الامام ان يقول اغلقوا المحمول، اتقوا الله واغلقوا المحمول؟ يفعلها لا بأس، لكن لا يجعلها راتبة كل مرة، بس اللافتات بتنسى. عين اليقين المعاينة، يرى بعينه. علم اليقين يعني التأكد. حق اليقين مثل الذوق، وأن يجده فعلا كماله. حق اليقين كمال اليقين، وهذا الكمال عند بقى إيه؟ أن يحضر فيه. يعني زي ما واحد قال لك ان الفاكهة دي طعمها حلو، او انت شوف وبعدين شفتها وبعدين ايه ذقتها. الوسطة متى تكون جائزة متى تكون محرمة؟ اذا كانت في حلال في امر مباح لا يؤدي الى ظلم احد واخذ حقه ولا في شفاعة في حد من حدود الله فهي امر مباح، لكن بدون رشوة. بالنسبة الى الاخوات، حصل بيحصل كثيرا نوع من الكلام الخارجي عن الدرس، وهذا امر يؤدي الى التشويش على من تريد ان تحضر، وقد تكرر هذا الامر مرات ونكرره مرات، وخصوصا ممن لا طفل لابد ان تمسك طفلها وتجتهد في تهدئته حتى تتمكن باقي الاخوات من سماع الدرس. مفيش حد يتكلم معاك زي ما الاخوه قاعدين كده ساكتين، وعشان الاخوات يعني وعادي يقعدوا يتكلموا، ما ينفعش الاخوات يبقوا زي الاخوه واكثر. ها؟